إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدها. عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في مصر يصل إلى منطقة أم دنين، وقبل أن يصل إلى أم دنين كان قد طلب من عمر بن الخطاب في المدينة المنورة مددا سلاحا وليس جنودا، وطلب عمر أو لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يترك حاميات في البلاد اللي مر عليها من أول العريش شمالا لغاية ما وصل إلى أم دنين أو قبل أم دنين في بلبيس، ولغاية ما وصل بلبيس في الشرقية سيدنا عمرو لم يترك أي حامية، ورد عمرو بن العاص بن هبيرة وقال له أنا مش عاوزك في الجيش بتاعي. سيدنا عمر طلب من عمرو إيضاح للكلام ده، أنت ليه طالب سلاح بس؟ السلاح بتاعكوا راح فين؟ أنت ليه طارد أو طردت أو استغنيت عن ابن هبيرة؟ أنت ليه ما بتتركش حامية؟ سيدنا عمرو بن العاص فاجئ سيدنا عمر بإجابات عجيبة جدا. أولا أنا طلبت سلاح لأن المصريين طلبوا أن هم يدفعوا ويكونوا هم الحاميات للبلاد بتاعتهم والقرى بتاعتهم، عشان كده أنا ما تركتش حاميات في المدن، وعلشان كده أنا طالب سلاح لهؤلاء المصريين الأقباط. وكلمة أقباط يعني مصريين، بنكرر مرة تانية، أقباط قبطي يعني مصري، نسبة إلى قبط ابن مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح رضي صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح. ده أصل نسب مصر وأصل نسب القبط، وكلمة قبطي يعني مصري ما هي نصراني. وقلت وكرر مرة تانية إن الذي يذكر أن الأقباط علم على النصرانية أو على المسيحيين المصريين هذا يأثم إثما كبيرا من المسلمين اللي يعمل كده. سيدنا عمرو بن العاص المصريين أقباط الذين يسكنون أرض مصر على نصرانيتهم على يهوديتهم على مجوسيتهم أو على وثنيتهم على أيا كان دينهم لم يثبت إطلاقا، وأتحدى أي مؤرخ مسيحي أي مؤرخ نصراني يثبت إن المصريين حاربوا المسلمين. لم يحدث إطلاقا إن مصري، لم يحدث إطلاقا إن قبطي أطلق سهم على جنود عمرو بن العاص. كان كل القتال اللي بيدور بين المسلمين في أرض مصر كان بين المسلمين والرومان، ولم يكن لمصري إطلاقا دخل في هذا الأمر، بل بالعكس ده المصريين على اختلاف مللهم على اختلاف مبادئ على اختلاف دياناتهم على اختلاف مبادئهم. وبقول وأتحدى أن يثبت أي مؤرخ مسيحي أي مؤرخ نصراني إن المصريين إن الأقباط حاربوا المسلمين في مصر في الفتح، لم يحدث إطلاقا. فيليب فارج وكارباج في كتابهم أو في رسالة الماجستير بتاعتهم أو رسالة الدكتوراه التي حصلوا عليها من فرنسا بعنوان المسيحيين واليهود في الدولة الإسلامية لم يثبتوا إطلاقا إن المصريين حاربوا المسلمين. سويرس بن المقفع في سيرة البطارقة، البطارقة لم يثبت إطلاقا أو لم يثبت إطلاقا إن المصريين حاربوا المسلمين. حتى يوحنا النقيوسي على ما يقطر من سم ومن تعصب للنصرانية لم يثبت إطلاقا إن المصريين حاربوا المسلمين. سيدنا عمرو بن العاص بالعكس تماما، سيدنا عمرو بن العاص لم يكن يترك حاميات لأن المصريين هم اللي كانوا بيتكفلوا بحماية المدن بتاعتهم من الرومان، وسيدنا عمرو بن العاص بعت لسيدنا عمر بيقول له الكلام ده. سيدنا عمر بيقول له: وكيف تأمن لهم؟ سيدنا عمرو بيقول له: إنك لا تعرف أهل مصر. بيقول لسيدنا عمرو: أنت مش عارف أهل مصر، مش عارف أهل مصر وما ذاقوا من الهوان ومن المذلة على يد الرومان وعلى يد الإغريق من أول الهكسوس. لم تعرف أهل مصر، وأهل مصر رحبوا بالمسلمين ترحيب شديد لأسباب كتيرة. السبب الأول قلناه قبل كده، هو أن النصارى من أهل مصر، النصارى المصريين، النصارى الأقباط، كانوا على اليعقوبية أو الأريسية ولم يكونوا ملكانيين، ويعني ذاقوا على يد الملكانيين اللي هم الرومان المسيحيين الرومان المذلة والهوان، وكانوا بيذبحوهم وكانوا بيعذبوهم ويقتلوهم على الخازوق، وكانوا يصلبوهم في صحراء العباسية، صحراء الريدانية في عين شمس. كانوا بيصلب اليعقوبي ويصلب الأريسي من أخيه النصراني الملكاني. لما جاء المصري المسلمين وقابلهم النصارى الأقباط، قابلهم النصارى المصريين، وكلمة قبطي لما بقولها هنا تعني المصري، وجدوا إن هم متفقين في أمور كتيرة جدا من العقيدة بينهم، وإن كان في اختلاف لكنهم متفقين. والمسلمين أقرب، أو اليعقوبيين والأريسيين رأوا إن المسلمين أقرب إليهم من الملكانيين، حتى اليهود، ولأول مرة يهود مصر بيكون ليهم مشاركة فعالة في استقبال المسلمين الفاتحين القادمين بالحرية والأمن والأمان. الوثنيين أنفسهم الذين كانوا يعبدون آمون ورعوة على عبادات الفراعنة، رحبوا أيضا بالمسلمين ترحيب شديد، لأن أيضا الوثنيين من عباد رعوة آمون لاقوا على يد الرومان من الاضطهاد والعذاب الشديد، حتى أنهم كانوا يعني الكهنة الفراعنة اللي كانوا موجودين، وكان في هذا الوقت في القرن السابع الميلادي ما زال بيعبد في مصر رعوة آمون، وخاصة في مناطق الجنوب وفي المناطق الصحراء البعيدة عن المدن الكبيرة زي أم دنين وزي الإسكندرية. فسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لم يترك حاميات، لأن المصريين هم اللي كانوا بيحموا هذه المدن، وطلب السلاح لإمداد هؤلاء المصريين بالسلاح اللي يعني يدافعوا به إذا جاء الرومان من خلف المسلمين. وسيدنا عمر بيستوثق من سيدنا عمرو: أنت يعني واثق من الكلام ده؟ سيدنا عمرو بيقول له: إنك لا تعرف أهل مصر. أهل مصر أهل وفاء، أهل كلمة، أهل عهد وميثاق، وأهل اضطهدوا وذاقوا الاستبداد والتعذيب من الرومان اللي موجودين في مصر. كانت التالتة وهي رد عمرو بن العاص لابن هبيرة لما بيقول له ده الحوار اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، يعني انت ليه يعني مصر على فتح مصر؟ هيفتح والنبي واحنا متأكدين. طيب يعني مين قالك ان احنا اللي هنفتحها؟ مين قالك ان احنا هنفتحها؟ فسيدنا عمرو بيقول لسيدنا عمر: ما أريد في جندي رجل يظن أننا لن نفتح مصر. أنا مش عاوز حد يظن إن إحنا مش هنفتح. كلامه ممكن يحتمل وجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال هتفتح مصر، لكن مش شرط إن الجيش بتاعنا اللي يفتحها. يحتمل وجه، لكن أنا مش عاوز في الجيش واحد يظن هذا الاحتمال. الجيش كله لابد إن هو يكون واثق وثوق كامل إن إحنا اللي هنفتح مصر. أيوة إحنا اللي هنفتحها. وديت يا جماعة معنى من المعاني اللي بيصنع زمان العزة في قلب كل واحد فينا. كل واحد فينا لابد إنه يكون واثق وثوق كامل إن ممكن النصر يبقى على إيديه، ايوه ممكن ربنا عز وجل يعز هذا الدين على ايدك، اوعى تقول وتستهين بنفسك. لا، سيدنا عمرو بن العاص معاه 4000 جندي، مش عاوز واحد فيهم يكون عنده شك او عنده ظن ان احنا ما ننتصرش، ده مش شرط ان احنا على ايدينا، لا ابدا. ولو قدر الله عز وجل واتكلمنا على زمان عزة صلاح الدين الأيوبي، زمان عزة محمد الفاتح، هنلاقي إن هذا المنطق، زمان عزة سيف الدين قطز وظاهر بيبرس، هنلاقي نفس المنطق كان موجود، إن هم ما بيقبلوش في وسطهم في جيشهم واحد عنده احتمال 1% من الهزيمة. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بيرد على سيدنا عمر، سيدنا عمر لما جات له هذه الردود قال: والله إن عمرو بن العاص، إن عمرو بن العاص لرجل المهمة، لرجل المسؤولية، هو ده الراجل اللي فعلا يعني. وفي رواية: والله إن عمرو بن العاص لهو السهم الذي أطلق. سيدنا عمرو هو السهم اللي أنا أطلقته. سيدنا عمرو بن العاص بيصل إلى أم دنين، وقلنا أم دنين اللي هي منطقة من أول باب الحديد كده من رمسيس، ومنطقة الفجالة، ومنطقة الأزبكية لغاية منطقة الأزبكية، وشارع الجمهورية كده لغاية منطقة الأزبكية، دي منطقة أم دنين اللي كانت موجودة في هذا الوقت. وكان النيل يعني يصل في جانبه الشرقي إلى هذه المنطقة، النيل كان واصل لهذه المنطقة في هذا الوقت. سيدنا عمر، سيدنا عمرو بن العاص فوجئ مفاجأة ضخمة بأن في أم دنين كان في تجمع ضخم، أو قريب من أم دنين تجمع ضخم للرومان. سيدنا عمرو قسم الجيش بتاعه إلى 3 فرق، فرقة عسكرت في أم دنين، وفرقة راحت إلى عين شمس، وعين شمس اللي هي دلوقتي منطقة المسلة أو مكان جامعة عين شمس، وأنا أميل إلى أن هي مكان جامعة عين شمس، كانت معركة هليوبلس أو معركة عين شمس في مكان جامعة عين شمس الآن، وكانت الفرقة الثالثة جنوب أم أو جنوب أم دنين بتقريبا حوالي 7 كيلو. سيدنا عمرو بن العاص لما عرف تجمع الرومان في منطقة عين شمس أرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدد، يطلب مدد جنود بقى، وبيقول له إن الروم، إن الرومان يعني تجمعوا يعني وشدوا من أزرهم، لأن أم دنين دي لو انتهت المعركة هنا يبقى خلاص يعني أوشكنا على فتح، انتهاء من فتح مصر. كل ده لسه بنتكلم في شرق النيل وفي شرق الدلتا، ما دخلناش جوه الدلتا، ما دخلناش أو ما عدناش النيل، احنا ما زلنا في القاهرة اللي هي المنطقة دلوقتي بتاعت عين شمس والحلمية والمطرية ومدينة نصر ومصر الجديدة اللي هي مكانها دلوقتي لغاية رمسيس ولغاية مسجد الفتح في شارع رمسيس. سيدنا عمرو بن العاص لما طلب من عمر بيقول له ان الروم، الرومان جمعوا 100,000، ودي الاخبار اللي وصلت لسيدنا عمرو. سيدنا عمر ارسل لسيدنا عمرو 4,000 وقال له: أرسلت إليك ب4 رجال، كل رجل منهم 1,000، ومع كل رجل 1,000، فمعك الآن 8,000 مدد، وبلغ جيشك 12,000. وأذكرك يا ابن العاص أن رسول الله قال: لا يغلب 12,000 من قلة أو من ضعف. انت معاك 4,000، وانا بعت لك 4 رجالة كل واحد 1,000، يبقى دي 8,000، وبعت لك 4,000 مع كل واحد منهم 1,000، يبقى دي 12,000 واحد، لكن هم فعليا عددا 8,004، لكن بمقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقياس عمر بن الخطاب، هم 12,000. مين الأربع رجال دول؟ أربع رجال دول في متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه سيدنا الزبير بن العوام بألف رجل، سيدنا عبادة بن الصامت بألف رجل، سيدنا المقداد بن عمرو بألف رجل. التلاتة دول شبه اتفاق عليهم ان هم كانوا في الأربع آلاف أو في الأربع رجال اللي أرسلوا، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا عبادة بن الصامت، سيدنا المقداد ابن عمرو أو المقداد ابن الأسود. الرابع مختلف عليه بين سيدنا عمير بن وهب الجمحي وبين سيدنا مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وأرضاه وبين سيدنا خارجة ابن حذافة السهمي. التلاتة دول اختلفت الروايات مين فيهم الرابع، والراجح عندي أن الرابع هو سيدنا عمير ابن وهب الجمحي. يبقى عندنا الأربعة اللي كل واحد منهم بألف: سيدنا الزبير، سيدنا المقداد، سيدنا عبادة، سيدنا عمير ابن وهب الجمحي. مسلمة ابن مخلد وخارجة ابن حذافة رضي الله عنهم أرضاه برضو كل واحد منهم يعني بألف رجل. مسلمة ابن مخلد ده اختلف العلماء، هو لما مات النبي البعض قال ان هو اتولد سنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيقول ان النبي لما مات انا كان عمري 4 سنين، يعني كان طفل عمره 4 سنين. سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه كان احد ولاة مصر، احد ولاة مصر. شوفوا ولاة مصر كان شكلهم ايه، وقارنوا بعد مسلمة بن مخلد وبعد الصحابة دول ولاة مصر بقى شكلهم ايه. ولاة مصر في زمن مسلمة بن مخلد وكان والي من ولاة مصر وهو الذي فتح إفريقيا ونشر الإسلام في أفريقيا في غرب مصر وفي جنوب مصر وفي جنوب غرب مصر، سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه يقول سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب. ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب بيقول: والله صليت وراء مسلمة بن مخلد 2 ركعتي قيام صلى فيهما بالبقرة، فوالله ما أخطأ في ألف ولا واو ولا ياء ولا فتحة ولا جرة، فقلت لعله يخطئ فيما بعد، فصليت 2 ركعتي آخرتين معه، فصلى بالنساء وآل عمران، فوالله ما أخطأ في واو ولا ألف ولا ياء. كان سيدنا مسلمة بن مخلد ده أمير مصر. عارفين يعني إيه أمير مصر؟ أمير من أمراء مصر، كان حافظ القرآن وبيصلي بالناس، ما كانش بيغلط في ألف في واو في ياء في فتحة في كسرة، ما بيغلطش. عبد الله بن عمر يصلي وراه البقرة وآل عمران والنساء ما يغلطش غلطة. هم دول الأمراء وهم دول الولاة اللي بيصنعوا زمان العزة في مصر وفي كل مكان. لما يبقى عندنا في أرض الإسلام، في أي أرض من أراضي الإسلام، والي أمير رئيس ملك بيصلي بالمسلمين بيصلي بشعبه وما بيغلطش في حفظه، ما بيغلطش في فتحة ولا جرة، ما بيغلطش في كسرة في ضمة، ما بيغلطش في ألف في واو وياء، هم دول اللي هيصنعوا زمان العزة. كان في أحد الرجال بيربي ابنه وبيحفظه وبيقول لي أنا نفسي ابني فلان يبقى زي مسلمة بن مخلد، ما يحفظ القرآن ما يغلطش في ألف. إحنا كل واحد فينا يتمنى ابنه يبقى زي جبريل، زي عبد الباسط، زي المنشاوي، زي العفاسي، زي مش عارف مين. لا، ده الراجل ده عاوز ابنه يبقى زي مسلمة بن مخلد. مسلمة بن مخلد حافظ للقرآن الكريم ما بيغلطش في حاجة، وأمير مصر، والي مصر، راجل زي ده بألف رجل. العلماء، بعض العلماء أو جمهور العلماء لم يعده من الأربعة اللي أرسلهم عمر، لكنه كان في جيش مصر وكان فعلا لا يقل عن 1000 رجل. ده سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه، وإذا قدر الله عز وجل أن يحيينا ويبارك في أعمارنا نتكلم عن ولاة مصر، ولاة مصر الحقيقيين، ولاة مصر، ولاة مصر أبناء مصر اللي بيصنعوا زمان العزة مش لمصر فقط، بيصنعوا زمان العزة للعالم، زمان العزة لأمة الإسلام. ولاة مصر الحافظة لكتاب الله، ولاة مصر الحافظة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش ولاة مصر اللي كانوا في عهد من العهود، في عهد من عهود المماليك. كان أحد مماليك مصر وهو الحاكم بأمر الله، كان وجد إن هو وهو بيصلي حاطط إيده الشمال على إيده اليمين. الأصل إن إحنا نحط اليمين على الشمال، هو حاطط الشمال على اليمين. فيعني الإمام بيقول له بعد ما التفت من الصلاة ويعني شافه أو أحد الناس اللي واقفين بيقول له يعني علمنا أو تعلمنا من رسول الله أن نضع اليمنى على اليسرى. فنظر إليه وقال: أأدركت رسول الله؟ قال: لا. قال: وعلمكم الحاكم بأمر الله أن تضعوا اليسرى على اليمنى. وضرب عنقه. ده نموذج لوالي من ولاة مصر، ومسلمة بن مخلد نموذج لوالي من ولاة مصر. يا ترى ممكن يبقى ابنك والي من ولاة مصر؟ ممكن في زمن العزة، ممكن. ورب ابنك على انه يكون والي من ولاة مصر، رب ابنك على انه يكون حاكم من حكام مصر، ليه لا؟ ده ممكن بايه؟ بالايمان. بالايمان يبقى والي من ولاة مصر، بالايمان يبقى خليفة من خلفاء مصر، بالايمان يبقى أمير للمؤمنين، بحفظه لكتاب الله، بتقواه، بخوفه من الله، بمعاطه لزمان العزة. عفوا، سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه وأرضاه والي من ولاة مصر في أم دنين، وهنتكلم عن بقية هؤلاء الأربعة الذين يعني كان الرجل منهم بألف رجل في أم دنين. حصلت معركة رهيبة، معركة بخدعة للرومان. الرومان أرسل قسطنطين وكان ابن من أبناء هرقل وكان موجود في مصر، ونزل من القسطنطينية إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية إلى أم دينين علشان يقود بنفسه جيش الرومان، علشان عارفين كويس جدا ان اذا اتكسر الرومان في ام دنين هيبقى قدامهم حصن بابليون، واذا انكسر حصن بابليون خلاص لم يعد للرومان وجود الا في الاسكندرية. قسطنطين ارسل جاسوس من جواسيسه يشاهد المسلمين، ورجع لقسطنطين بيقول له إن المسلمين عندهم يوم الجمعة، وهذا يوم مقدس زي السبت عند اليهود وزي الحد عندنا. هو نصراني ولكنه روماني أيضا، ليس مصريا، ليس قبطيا، نصراني روماني. ويوم الجمعة ده يوم مقدس وعندهم الصلاة ولازم يصلوا، وهم مطمئنين تماما إلى أن احنا بعاد عنهم. قسطنطين أرسل كتيبة مكونة من 3000 فارس وسماهم، وكان أول من سمى فرسان الهيكل هو قسطنطين، سماهم فرسان الهيكل، حاجة مقدسة. كانت مهمتهم ان هم يهجموا على المسلمين اثناء الصلاه ويحدثوا مقتله عظيمه في المسلمين. المسلمين في 12000 او 8000 عفوا بيصلوا الجمعه، وخطب عمرو بن العاص، وكان اول خطبه جمعه في مصر في القاهره في مكان مسجد الفتح الموجود الان، خطبها سيدنا عمرو بن العاص وصلى بالمسلمين ووقف المسلمون يصلون وما صلوش صلاة الخوف، وفوجئوا بفرسان الهيكل هؤلاء يهجموا على الصفوف المؤخرة من المسلمين وأحدثوا مقتلة عظيمة قتل فيها من 500 إلى 800 واحد من المسلمين. دي كانت أكبر عدد من القتلى لغاية دلوقتي يحصل على أرض مصر للمسلمين، بل يقال أنه لم تراق دم مسلمة على أرض مصر إلا في أم دنين. من قبل أم دنين ما كانش فيه أي دم إطلاقا أريقة. المسلمين فوجئوا بهذا الأمر. سيدنا عمرو بن العاص 12 ألف بيصلوا ما هواش سامع، مش شايف، مش داريين باللي بيحصل، وإذا بمفاجأة ضخمة، وإذا بسرية كتيبة من كتائب المصريين نصارى يعقوبيين وأريسيين ويهود ووثنيين بالسلاح اللي سلحهم به سيدنا عمرو بن العاص يهجموا على هؤلاء الفرسان من الرومان ويقاتلوهم ويطاردوهم إلى بعد عين شمس، ويقتلوا فيهم مقتلة عظيمة حتى قتل من هؤلاء الرومان تقريبا ما يقرب من 1000 رجل. مين اللي قتلهم؟ المصريين. واشترك المصريون في القتال، والكلام ده موجود في كتب المؤرخين من النصارى أنفسهم. اشترك المصريين ودافع المصريون عن عمرو بن العاص وعن المسلمين وهم بيصلوا، مش النصارى، بقول المصريين، المصريين بكافة طوائفهم. وسيدنا عمرو بن العاص لما حصل الكلام ده وخلصوا الصلاة وفوجئوا بما حدث، وإن في 500 مسلم قتلوا، وإن المصريين هم اللي بيطاردوا الرومان، وانطلق سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بقوات يطارد الرومان مع المصريين، ولأول مرة يختلط المصريون بالمسلمين في معركة، ولأول مرة المسلمون يسمحوا بمشاركة غيرهم في القتال معهم. هم المصريين، المسلمين ما سمحوش، ده هم مصريين بالمؤخرة اللي كان وضعها سيدنا عمرو بن العاص حامية تدافع وراء أم دنين تدافع عن مدنه، لما عرفوا وسمعوا كانوا واقفين بيتفرجوا على المسلمين وهم بيصلوا وراءوا هؤلاء الرومان، لم يترددوا لحظة واحدة إن هم يقاتلوا هؤلاء الرومان. اللي بيقولوا إن شعب مصر كان شعب نصراني وكان شعب مسيحي، هؤلاء واهمون وهما عظيما. شعب مصر كان فيه يهود، الأسكندرية وحديها حصر فيها أو أحصي فيها 70 ألف يهودي لما فتحت مصر. 70 ألف يهودي لما فتحت الأسكندرية كانوا موجودين جوه الإسكندرية، وخرجوا مع الرومان 70 ألف، عفوا 40 ألف، واللي بقي من اليهود في الأسكندرية فوق 100 ألف قضوا بالفتح الإسلامي وقبلوا أن يكونوا رعايا لعمر ابن العاص رضي الله عنه وأرضاه. شعب مصر ما كانش شعب نصراني. عدد شعب مصر اللي دفعوا أو اللي كان عليهم الجزية 6 مليون مصري. ابن عبد الحكم في فتح مصر، والسيوطي في حسن المحاضرة، وابن طغابوري في النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة اتكلموا ان الجزية لما اتدفعت دفعها 6000 ألف، يعني 6 مليون. الجزية دي بيدفعها اي حد غير مسلم، حتى المجوسي بيدفع الجزية. الجزية دفعها النصارى، دفعها اليهود، دفعها الوثنيين، دفعها كل الناس الصابئة وكل الناس اللي كانوا موجودين في مصر دفعوا الجزية. 6 مليون أو مين اللي كان بيدفع الجزية؟ أي حد غير مسلم في سن القتال ويعفى من الجزية. النساء ما فيش واحدة تدفع جزية. من لم يبلغ الحلم، الأطفال الذين لم يبلغوا ما يدفعوش جزية. الشيخ الفاني، الشيخ اللي فوق 50 سنة أو 55 سنة ما بيدفعش جزية. يعني 6 مليون اللي دفعوا الجزية، 6 مليون اللي دفعوا الجزية دول اللي كانوا في سن القتال من أول 12 سنة أو 13 سنة من أول البلوغ لغاية 55 سنة، دول كانوا 6 مليون واحد. فيليب فارج في كتابه اليهودية والمسيحية في الدولة المسلمة في رسالة الماجستير بتاعتهم بيقولوا أن النصارى كانوا في هذا الوقت في الفتح الإسلامي 2.5 مليون. 2.5 مليون نصراني. ده مؤرخين النصارى هم اللي بيقولوا كده، بيقولوا 2.5 مليون نصراني و60 ألف يهودي. طيب المسلمين 6 مليون اللي دفعوا الجزية، المسلمين خدوا الجزية من 6 مليون واحد. 6 مليون واحد دول كان هنقول ان كان منهم 2.5 مليون مسيحي، إذن في 3.5 مليون ما هماش مسيحيين، ما هماش نصارى، ما هماش نصارى. فيليب فارج وكربا في المسيحية المسيحيين واليهوديين في الدولة المسلمة بيقولوا ان عدد المسلمين، عدد المسيحيين 2.5 مليون. كل المسيحيين ما قالوش الرجالة بس، لا ده احنا بنتكلم على اللي دفعوا الجزية. 6 مليون دول الرجالة فقط القادرين على حمل السلاح. 2.5 مليون نصراني اللي بيذكرهم فيليب في الكتاب بتاعه في الرسالة بتاعته، 2.5 مليون دول منهم كم امرأة ومنهم كم طفل ومنهم كم شيخ فاني، هنعتبرهم 2.5 مليون هم اللي بيدفعوا الجزية. يبقى إذن أبدا مصر ما كانتش نصرانية، مصر لم تكن مسيحية، ولم يستطيع النصارى والمبشرين ودعاة النصرانية في مصر أن يحولوا شعب مصر من اليهودية والوثنية إلى النصرانية عن بكرة أبيه إطلاقا. وفقا لمؤلفاتهم هم ووفقا لكتبهم هم كان عدد النصارى 2.5 مليون، في حين أن كان اللي بيدفع الجزية فقط كان 6 مليون. بالنظريات السكانية يقول أن شعب مصر في الوقت ده كان لا يقل إطلاقا عن 12 مليون واحد. 12 مليون واحد منهم 2.5 مليون مسيحي. دي معلومة لابد ان احنا نفهمها ولابد ان احنا نعيها جيدا. وان يقول ان شعب مصر كان شعب مسيحي مطالب بدليل علمي على هذا الأمر، ولا يوجد ولن يوجد وما انصحش حد يتنفسه في هذا الموضوع إطلاق. سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه بمجرد ما حصل هذا الهجوم من الرومان وبدفاع المصريين عن المسلمين في هذه الموقعة وهذا المكان في أم دنين، سيدنا عمرو بن العاص أرسل 4000 رجل، 4000 رجل مع سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي. قبل ما أترك حتة التعداد بتاع المصريين والمسلمين، الناس اللي بيقولوا أن المصريين الغزاة المحتلين أو المسلمين الغزاة المحتلين أجبروا المصريين على تغيير دينهم من النصرانية إلى الإسلام، بقولهم أنتوا واهمين، ومن قال هذا فهو من الجهل بما كان. هو يعني أجهل من هذا اللوح الإزاز اللي أنا بتكلم عليه. ليه؟ 8000 واحد، 8000 بني آدم يغيروا ديانة 2.5 مليون. 2.5 مليون في كام؟ في كام سنة؟ فيليب فارج بيقول إن سنة 80 هجرية، سنة 80 هجرية في زمان عبد العزيز بن مروان كان والي مصر، سنة 80 هجرية كان نسبة المسيحيين في مصر 25%. ده هم النصارى اللي بيقولوا كده 25%. يعني 8000 دول استطاعوا ان هم ينصروا 75%. ده هينصروهم ازاي دول؟ ده 8000 واحد يعني ما يعملوش اي حاجة. و8000 واحد ده ما لهمش مهمة غير الفتح والانتشار. اللي استقر في ارض مصر بعد الفتح واصبحوا مستقرين هم 4000 واحد، 4000 بني آدم. وبقية الجيش استمر في الفتوحات إلى الجنوب وإلى الغرب في ليبيا وغيرها. أنتوا بتتكلموا إزاي؟ يعني كلام غير عاقل إطلاقا، لا يقبله علم ولا يقبله عقل ولا تقبله حتى خرافة وأساطير. ناس بتتكلم كده يعني في وسع. سيدنا عمرو أرسل سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي إلى موقعة هليوبلس، موقعة عين شمس، وكان قسطنطين لما وجد أن المصريين هم اللي بيقاتلوا الرومان صرح نص الجيش بتاعه وعاد إلى إسكندرية 50,000، وبقي في عين شمس وما حولها من 30,000 إلى 50,000 على اختلاف الأقوال. سيدنا عمرو بن العاص أرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى عين شمس، حيث معركة عين شمس. وأنا يعني لو أن الأمر بيدي لكانت جامعة عين شمس دي تبقى اسمها جامعة عبد الله بن حذافة السهمي. جامعة عبد الله بن حذافة السهمي، منطقة عين شمس دي كانت تبقى اسمها يعني محافظة أو إقليم عبد الله بن حذافة السهمي. حتى شارع سمولنا شارع باسم عبد الله بن حذافة السهمي. هتلاقي هناك شارع مش عارف أحمد شوقي، وهتلاقي هناك شارع مش عارف منشية ناصر ومنشية مش عارف إيه. عبد الله بن حذافة السهمي لا وجود له، وهو أول رجل يعني دخل هذه الأرض وسجد عليها، منطقة عين شمس ومنطقة المطرية والحلمية وكل هذه المنطقة. سيدنا عمرو بن العاص أرسل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه إلى هذه المنطقة، وقامت معركة شديدة جدا هنتكلم على تفاصيلها. بس قبل ما نتكلم على تفاصيلها، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بتدور بينه وبين أحد المصريين حوار. هذا المصري كان جريحا في معركة أم دنين، جرح، فسيدنا عمرو بن العاص يداويه، وكان القائم على مداواته سيدنا مسلمة بن مخلد، وكان له علم بالطب. سيدنا مسلمة بن مخلد رضي الله عنه أرضاه وهو يضمد جراح هذا المصري، سيدنا عمرو بن العاص يقول له: ما حملك على أن تقاتل وأن تجرح وأنت لست على ديننا ولست على ما نحن عليه ولست على لساننا؟ فيقول له، في مترجم موجود، فيقول له الرجل، يقول الرجل: والله ما رأيتكم ظلمة، ولكني رأيت العدل بين أيديكم. أنا بقاتل علشان أنا شفتكم إن أنتم مش ظلمة، شفت العدل بين إيديكم، أنتم ناس أهل عدل، ولا يعنيني دينكم إن كنتم علي على ديني أو على غير ديني، فإن بني ديني يقاتلوننا وأزاقونا العذاب، أما أنتم فما وجدنا على أيديكم إلا العدل. ده كلام لواحد مصري. سيدنا عمرو بيقول له: ما تعمل؟ أنت بتشتغل إيه؟ قال له: إني فلاح أفلح الأرض. قال سيدنا عمرو: تخرج منها الخير؟ قال: نعم، لي ولكم. سيدنا عمرو بيقول له: من أي البلاد؟ فقال: من بلبيس، قرية في بلبيس أو قريبة من بلبيس. فقال سيدنا عمرو: يعني من آذى هذه القرية فليس مني، اللي يأذي أهل هذه القرية فليس مني. ده كان حوار بين مصري وبين سيدنا عمرو بن العاص. مصري ليس على الإسلام وبين سيدنا عمرو، بين مصري فلاح بيخرج الخير من الأرض، بيجرح وهو يدافع عن المصريين عن المسلمين. هي دي كانت طبيعة المعركة. المعركة ما كانش أبدا بين المسلمين والمسيحيين، ما كانتش بين العرب والأقباط أو العرب والمسلمين والمسيحيين، لا، المعركة كانت بين المسلمين والرومان، كانت بين المسلمين والمحتلين الرومان والمصريين. لما شافوا سماحة هذا الدين وسماحة هؤلاء الناس وعفة هؤلاء الناس وكرامة هؤلاء الناس الذين قدموا بدين محمد ويحبون عيسى بن مريم ويحبون موسى بن عمران، ما كانش في وسعهم غير أنهم ما يدافعوا عن هؤلاء الناس الذين وجدوا عندهم العدل. سيدنا عمرو بن العاص أرسل عبد الله بن حذافة. معنى عبد الله بن حذافة وجاه منين عبد الله بن حذافة وإيه قصة عبد الله بن حذافة؟ رجل يفتح مصر ويقود معركة ضخمة على أرض مصر، وكانت هي أول انتصار حقيقي للمسلمين على أرض مصر، قيادة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه. مين هو؟ ده اللي نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.